يعني اعرض عليهم التقوى ملزما لهم بها. وسبق ان المراد بالتقوى اتخاذ الوقايه من عذاب الله. نعم تحتمل لان هم ولا يتنافي المنايا. المؤلف يريد من همزه وحده الى نافيه. همزه هي استفهام ولا نافيه يعني اهم لا يستقيم. طيب ثم قال موسى رب اني اخاف ان يكذبون. هذا جواب موسى عليه الصلاه والسلام لله مبينا له حاله حتى يكون الامر لديه اي لدى موسى واضحا فينشط ويقف. وليس المراد بهذا معارضة أمر الله، فإن موسى لم يعارض أمر الله عز وجل، ولكن يريد أن يستدين الأمر ماذا تكون حاله مع فرعون وقد اتصف بهذا الصفات وهي الخوف. إني أخاف أن يكذبون، أم هذه المصدرية يعني أخاف تكذيبهم إياه، خاف تكذيبهم إياي. والمراد بالخوف هنا لازم يعني أني أتوقع ذلك أن يكذبون، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم منهم هذا الأمر وعفوهم واستكبارهم والتزامهم لعبادة فرعون. وقوله ويضيق صدري من تكذيبهم لي فيه إشكال، حيث رفع مع أنه يلي المنصوب أن يكذبون، لأن يعني هذه مصدرية ويكذبون منصوبة بها بحذف النون، والنون من الموجودة هي الوقاية، وأصله يكذبونني ثم حذفت من الأولى للناصب وحذفت الياء للتخفيف. لكن يضيق صدري لم يقل ويضيق صدري، ما هي كفر السنة هنا هم يقول أنا أخاف كذبونا وأخاف ضيق صدري ولا ينطلق للثاني. ها إذن معناه أنه أخاف أن يكذبون وأخاف أن يضيق صدري. طيب ما تكون معطوفة على أخاف؟ إني أخاف أن يكذبون وإني يضيق صدري من تكذيبه ولا ينطلق لسانك إلى آخره. من خالف يعني لأن أن يكذبون هذه ما تعد أن تكون مفعولا فقط مفعول الجملة، مثل ضربت شيئا وأكرمته. نعم طيب. وقوله ويضيق صدري، ويضيق صدري من تكذيبهم به، ضيق الصدر عدم انشراح وانبساط، وهذا أمر فطري أن الإنسان إذا خوذف فسوف يضيق صدره، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضيق صدره، ولكن الله تعالى يسلي رسله بأن لا تضيق صدورهم ولا يحزن على هؤلاء المكذبين، لأن لهم يوما يحاسبهم الله تعالى فيه والرسل مبلغون فقط. ويضيق صدري ولا ينطلق لسانه، يقولون إن ويضيق صدره، يقولون إن ضيق الصدر إنه من أسباب حدوث الضغط، ولهذا ينصحون المصابين بالضغط ينصحونهم أن يتجنبوا الغضب وما يسلمهم ويضيق صدورهم، لأن هذا في الحقيقة هو الواقع، لأن الضغط يستلزم ضيق الصدر وضيق التنفس

على أنه لا بأس بالإجمال في الكلام بشرط أن يكون من شرط أن يكون قوم الظالمين قوم فرعون. نعم، ما فائدة الإجمال ثم التفصيل بعده؟ بعد ترقى الثاني له بالقبول، لأنه يكون متصوفا ومتطلعا إلى بيان هذا المجمل فيأتيه وهو على خطأ. نعم. طيب، وفي الحديث أيضا من الفوائد دليل على جواز الخوف الطبيعي وأنه ليس بالشرك من خوف من خوف منه. أي الخوف؟ أي الخوف؟ من خاف مرتين، أن يكذبون وأن يقتلون، أو كنا من رد الخوف من لازمه وهو توقع، يعني يتوقع هذا، كان يقول أخاف أن يكذبون، أنا أظن أنهم يكذبون، ليس معناه من الخاف خوف ضعف الضعف الذي يقع في النفس، وبالمعنى التوقع. طيب، وفي هذا دليل على جواز بيان الإنسان حاله إذا لم يقصد بالتشبع، من قوله ويضيق صدره ولا ينطلق لسانه، فإن هذا وقت له في الضعف. نعم، وعدم التحمل نفسيا بضيق الصدر، وعدم البيان نطقا بكونه لا ينطلق لسانه. وفيه دليل على جواز ذكر الوسائل التي تستوجب القبول في الدعاء، إذن ذكر الناس كثير بكونه يضيق صدره وينطلق لسانه، وهذا من باب التوسل، توسل الله ذكر حاله، هذه من الوسائل التي تستوجب قبول دعائه. وفي هذا إثبات المعنى لله عز وجل، وهي المعنى الحقيقية هنا نجاة. إذا كانت حقيقية ألا يكون ذلك موجبا للقول بمثل، يعني مثلا أنت الآن أقررت أن معية الأصل أن شرحت المثال إلا لا، وكل هذا إن المعية في الأصل تستلزم أن شرح المثال، ها؟ لا شك ترى تقتضي غير تستلزم، تقتضي أنها من مقتضيات هذا أو تستلزم، تستلزم لا لا، أنا أريد المعية المطلقة الجيد لأجل أن يتوصل إلى دعوة من يسوع المثلث أول النار، والنار يؤولون المعية ثم ينصرون علينا تأويل اليد، لا تستلزم المشاركة في مكان ولا الاختلاط ولا الانفجار، لأن المعية الحقيقة في الله معناها المفاعل المطلقة، ولكنها في كل شيء بحسبه. لذا يقول مثلا اللبن معهما، الطعام لبنا معهما، هذا تقتضي الانفجار والمفاعل والاختلاط، واضح؟ طيب، وأصحاب الدليل بقوله بآياتنا، والعلم بالمدافع وهو قوله معكم مستمعون، فكل شيء يحتاج إلى تشجيع فينبغي للإنسان أن يظهر التشجيع على صاحبه حتى ينشط ويؤدي الرسالة على الوجه الأكمل. نعم، وفي هذا دليل على أن القوم والأهل وما أشبه ذلك إذا أضيفت دخل فيها من أضيفت له، نأخذه من قوله قوم فرعون، ثم قال في آخر الآيات فأتيا فرعون، فأتيا فرعون، دل ذلك على أن فرعون منه. نعم،